هذه شدة، وإذا كانت فوق الحروف مثلاً ب نقول ب أو ب نقول ب أو ب نقول ب وهكذا باقي كل الحروف.